بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكن واحدة واحدة في مستهل دورتنا عن علوم القرآن الكريم. اليوم محاضرتنا الأولى حول علوم القرآن، ونبدأها بالتمهيد. القرآن هو حبل الله المتين والصراط المستقيم الذي من تمسك به فقد نجا. يقول عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. بعد أشهر قليلة يهل علينا شهر كريم، شهر رمضان المبارك، شهر القرآن. يقول عز وجل: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. والمقصود بهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، ليلة خير من ألف شهر. ويقول عز من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فوجب علينا الاستعداد لهذا الشهر الفضيل، حيث الخير والنفحات والرحمات ومضاعفة الحسنات. يقول عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فكان جزاء كل من لم يستعد، كل من لم يحضر نفسه لنفحات الله، هو التثبيط، هو التثبيط. ولذلك ارتأيت، وبعد أن استخرت الله عز وجل، أن نبدأ مبكرا في الاستعداد لهذا الشهر. كنا العام الماضي قد حضرنا دورة بعنوان تدبر القرآن الكريم، ورأيت في هذه السنة أن نتوسع قليلا وأن تكون دورتنا لهذا العام عن علوم القرآن. في محاولة منا لتجديد علاقتنا مع القرآن الكريم ولفهم متكامل له، فإذا فهمنا القرآن وجددنا علاقتنا معه سهل علينا العمل به. وقبل أن نخوض في مدارستنا، لابد أن نتعاهد سويا على إخلاص النية لله عز وجل، وأن نطمع في هدايته والاستشفاء بآيات الله عز وجل وثوابها الجزيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون آيات الله وتدارسونها بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: إن لله ملائكة سياحين في الأرض. سياحين في الأرض أي يمشون في الأرض يبحثون عن حلقات الذكر، فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى بغيتكم، فيجيئون فيحفون بهم إلى سماء الدنيا. فيقول الله عز وجل: أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك. فيقول عز وجل: فهل رأوني؟ فيقولون: لا. قال: فيقول عز وجل: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك يا رب لكانوا أشد تحميلا وأشد تمجيدا وأشد لك ذكرى. قال: فيقول: وأي شيء يطلبون؟ فيقولون: يطلبون الجنة. فيقول عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. فيقول: فمن أي شيء يتعوذون؟ قالوا: يتعوذون من النار. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها هربا وأشد منها خوفا وأشد منها تعوذا. فيقول: فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون الملائكة: إن فيهم فلانا الخطاء لم يردهم، إنما جاءهم لحاجة، أي جاء إليهم شخص ليس منهم، وإنما جاء لحاجة. فقل عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي سيغفر له ببركة مجلسهم، سيغفر لهم ببركة مجلسهم وببركة ذكر الله عز وجل. فهكذا هي حلقات الذكر، حلقات القرآن الكريم، حلقات مدارسة كتاب الله العزيز، حلقات مدارسة كتاب الله العزيز، حلقات سكينة ورحمة وبركات. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى لهم جليس، لا يشقى لهم جليس. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه ابن حبان: أبشروا فاقبلوا البشرى حبيبتي، أبشروا اقبلوا البشرى، إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فالحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي أنعم على أمة محمد بمعجزة القرآن الكبرى. اللهم اجعلنا يا رب من أهل القرآن وخاصته. طيب، ما هو القرآن؟ يعني إذا تساءلنا ما هو القرآن كتعريف، القرآن بمنتهى البساطة هو كلام الله عز وجل. قديما قال العلماء: إذا أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن الكريم، وإذا أردت أن تتحدث مع الله فأقبل على صلاتك. إذا أردت أن تتحدث إلى الله عز وجل دخلت في الصلاة، دخلت في الصلاة حبيبتي، نجيتي ربك عز وجل، نجيتي ربك عز وجل. أما إذا أردت أن يتحدث إليك الله عز وجل قرأت القرآن، كلام الله، رسائل الله، رسائل الله عز وجل إلى خلقه، إلى بني آدم، إلى عباده. طيب، ما هو القرآن؟ إنه هو كلام الله المنزل على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة منه. كلام الله فهمنا، منزل على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهمناها. طيب، المكتوب في المصاحف أيضا مفهومة. ما المنقول إلينا بالتواتر؟ أي منقول عن جماعة إلى جماعة إلى جماعة لا يرده الخطأ إطلاقا، هو منقول بالتواتر. المتعبد بتلاوته، طب لماذا نقول متعبد بتلاوته؟ لأن هناك أيضا من نصوص الشريعة الحديث الشريف، وهناك أيضا الأحاديث القدسية، الأحاديث القدسية منسوبة إلى الله عز وجل لكن غير متعبد بتلاوتها، إنما القرآن هو فقط المتعبد بتلاوته في الصلاة وفي غيره. المعجز بأقصر صورة منه، يعني بلغ به وجه الإعجاز أنه لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو بأقصر صورة منه، عجز الإنس والجن أن يأتوا ولو بآية من مثله. يبقى مرة أخرى، القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة منه. طيب ممكن يعني أختي تيجي تقول لي التعريف طويل، يعني خلص نقتصر على كلمتين، هو كلام الله عز وجل المنزل على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، ونكتفي بهذا القدر. الباقي صفات للقرآن الكريم، صفات للقرآن الكريم، لكن نكتفي أنه كلام الله عز وجل المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف. طيب من أين أتت كلمة قرآن؟ يعني أنا الآن أتحدث عن القرآن الكريم قبل أن أتحدث عن تعريف علوم القرآن وما هي علوم القرآن. من أين أتت كلمة قرآن؟ يعني حتى لغويا انقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام، فبعضهم يقول أن الهمزة في كلمة قرآن هي الأصلية بلا النون، تكون من قرأ أو من قرأ. قرأ من التلاوة، لأن قرأ بمعنى يتلو، فيكون القرآن أصله من معنى قرأ يتلو. أو من القرء. ما هو القرء؟ القرء الجمع، ومنها قالت العرب قرأت الماء، أي جمعت الماء في الحوض أو جمعت الماء في البئر، يبقى قرأ وقرأ. طب لماذا من الجمع؟ لأنه عبارة عن آيات مجتمعة في إطار سورة، وسور مجتمعة في إطار مصحف، وهكذا. هي آيات مجموعة لتكون السور، وسور مجموعة لتكون سائر القرآن الكريم. يبقى هنا في حالة أنه الهمزة أصلية. طيب في حالة أن النون هي الأصلية في كلمة قرآن بلا همزة، فتكون قرنة، تكون من قرنة، قرنة، قرنة من الجمع أيضا، قرنت الشيء بالشيء، قرنت الشيء بالشيء. إذا جمعت آيات القرآن الكريم نفس المعنى بتاع إيه؟ بتاع قرأة، بتاع قرء، معذرة، نفس المعنى بتاع قرء اللي هو الجمع، نفس المعنى، قرن، قرنت، جمعت الشيء بالشيء، قرنت الشيء بالشيء. أو من القرائن، يبقى قرن وقرائن، قرائن الدلائل، القرائن الدلائل، قرائن جمع قرينة، لأنه دلائل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل على، دليل على الإيمان، دليل على البعث والجزاء، دليل على الجنة والنار، دليل على منهج الله. إذن القرآن الكريم فيه كل هذه المعاني، فيه كل هذه المعاني اللغوية، قرأ وقرء وقرن وقرائن، وكلها معاني صحيحة. طيب الفئة الثالثة من العلماء، وعلى رأسهم الإمام الشافعي، قال أن كلمة القرآن كلمة علم. ما هو العلم؟ العلم هي الكلمة المعروفة بذاتها، يعني مثل ما أقول شجرة، هل كلمة شجرة مشتقة من شيء؟ لا، مجرد ما أقول كلمة شجرة تخطر في بالي كلمة الشجرة. أقول مثلا قلم، مش مشتقة من شيء، قلم يخطر في بالي قلم. فكذلك القرآن هو اسم علم، اسم علم، يعني شيء معروف، مش محتاج ان هو كله جذر او اصل، هو شيء معروف كالتوراة والانجيل وخلافه وخلافه. لكن أنا يعني أعتقد أنه لا تضاد بين الاتجاهات الثلاثة، يحتمل أن يكون علم ويحتمل أن يكون له هذه المعاني اللغوية، لكن كان لابد أن نتفكر من أين أتت كلمة قرآن. طيب، القرآن الكريم له أسماء كثيرة، يعني يسمى القرآن والفرقان والذكر والتنزيل والكتاب والنور، تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الفرقان والذكر، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، التنزيل، وقرآنا فرقناه على الناس لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وهكذا. وقالت العرب قديما أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وعلوه، يعني كل ما الشيء بقى ليه أسماء أكتر تدل على شرفه. زي إيه؟ زي الأسد. الأسد له أسماء، له يسمى أسامة وغضنفر وقسورة، وهناك أسماء كثيرة للأسد تدل على قوته. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، محمد وأحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب الذي لا نبي بعده، تدل على شرف النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك القرآن الكريم له أسماء كثيرة وله أيضا أوصاف كثيرة، فيوصف بأنه شفاء، ويوصف بأنه نور، ويوصف بأنه كتاب عزيز، ويوصف بأنه قرآن مجيد، ويوصف بأنه قرآن كريم، ويوصف بأنه الحق، وأنه موعظة، وأنه بيان، وهكذا. كل هذه الأسماء تدل على شرف القرآن الكريم. نأتي إلى الآن إلى صلب محاضرتنا، علوم القرآن. ما المقصود بعلوم القرآن؟ يعني نحن علمنا ما معنى القرآن لغة وتعريفا واصطلاحا، وشرف القرآن الكريم وشرف اتباعه، فما المقصود بعلوم القرآن؟ بطريقة سهلة، علوم القرآن هو أي علم يتصل بالقرآن الكريم. كل علم يتصل بالقرآن الكريم هو من علوم القرآن. أي علم زي إيه مثلا؟ زي أسباب النزول، زي التجويد، زي التفسير، زي التدبر، زي الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني والقراءات وتدوين المصحف وجمع المصحف. كل هذه العلوم هي علوم قرآن. طبعا علوم القرآن يأخذ خلاصة هذه العلوم، يعني كل مبحث من هذه المباحث لها مجلدات ولها كتب. يعني التفسير، هناك مجلدات في علوم التفسير، هناك تفاسير كثيرة جدا. الناسخ والمنسوخ له كتب ومجلدات، التجويد له كتب ومجلدات، أسباب النزول له كتب ومجلدات. علوم القرآن يجمع خلاصة هذه العلوم، التي لا يستغني عنها أي فرد مسلم كي يفهم القرآن الكريم. لذلك هي أحد أهم الأسباب التي دعتني إلى إقامة هذه الدورة لهذا العام. نسأل الله الإخلاص والقبول، أن يتقبلها منا قبولا حسنا. لا غنى عنها للفرد المسلم كي يفهم القرآن الكريم، خلاصة هذه العلوم. طيب، إذا أردنا أن نعرف علوم القرآن أو أن نجمع خلاصة هذه العلوم المختلفة التي تحدثت عنها، سنقول أن علوم القرآن هي مسائل يبحث فيها عن أحوال القرآن الكريم من حيث 5 أشياء نسميها التاءات الخمسة، التاءات الخمسة، لكي لا تنسي هذا التعريف. مسائل يبحث فيها عن أحوال القرآن من حيث تنزيله، ترتيله، تدوينه، تأويله، تدليله. يبقى تنزيل، ترتيل، تدوين، تأويل، تدليل. تنزيل، ترتيل، تدوين، تأويل، تدليل. التنزيل يشمل أسباب النزول ويشمل المكي والمدني وخلافه. الترتيل يشمل التجويد والقراءات. التدوين يشمل تدوين المصحف وجمع المصحف الشريف. التأويل يشمل التفسير والتدبر. التدليل يشمل استخلاص الأحكام من القرآن الكريم كآيات الفقه وغيرها، آيات الفقه وغيرها. طيب ما الأهمية أو ما الفائدة التي تعود علي كمسلمة من دراسة علوم القرآن؟ يعني ماذا سأستفيد من هذه الدورة؟ أو ماذا سأستفيد من علوم القرآن؟ ماذا ستقدم لي علوم القرآن؟ علوم القرآن هي المدخل لدراسة وفهم القرآن الكريم. كما قلنا، المفترض في رأيي أنه يجب أن يكون لدى كل فرد مسلم ولو قاعدة أساسية من علوم القرآن، كي يفهم كلام الله، كي يفهم كلام الله. يبقى أولا علوم القرآن هي قاعدة أساسية لفهم القرآن الكريم. طيب رقم 2 مترتبة على الأولى، أنه إذا فهم عمل، إذا فهمت كلام ربي عملت به، سهل علي العمل، سهل علي اتخاذه منهجا. فإذا فهمت وعملت سهل علي الأمر الثالث. الفائدة الثالثة هو الذود عن القرآن الكريم. يعني إيه الذود عن القرآن الكريم؟ يعني الدفاع عنه، الرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام ضد القرآن الكريم. يعني أبسط شيء بيتحدث عنه أعداء القرآن الكريم أو النصارى بالتحديد، يعني هو كيف أن القرآن يوجد فيه، بيقولوا على علم القراءات. يعني مثلا إذا لقوا مصحف ورش النافع ومصحف حفص عن عاصم، بيقولوا أهو، طب ما القرآن أهو في منه نسخ زي الإنجيل. طب لما حد ما يبقاش فاهم، لما تبقى واحدة مش فاهمة يعني إيه قراءات، مش فاهمة يعني إيه أحرف 7، ساعتها هيضحكوا عليها بمنتهى البساطة، هتقول إيه ده، صح ده القرآن فيه، ده دخل فيه بقى تحريف ولا إيه. فإذا كان الفرد المسلم لا يفهم مثل هذه الأشياء، سهل جدا أن يقع في شباك تلك الشبهات، أن يقع في شباك تلك الشبهات. والقرآن يتعرض إلى حملات شرسة جدا من أعداء الإسلام، لكنه باق بأمر الله، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هم يعلمون أن الذي يحفظ تلك الأمة هو كتاب الله، هو كتاب الله. والله لولا القرآن الكريم لاندثرت اللغة العربية. الذي حافظ على لغتنا العربية رغم سنوات الاحتلال ووقوع أمة الإسلام تحت براثن أوروبا والاحتلال العسكري والاحتلال الفكري، حفظت اللغة العربية القرآن الكريم، والحافظ لهذه اللغة. لولا القرآن اندثرت اللغة، لولا القرآن اندثرت اللغة. لذلك هم يعلمون أن يعني جل دوافعهم الهدامة تتجه نحو القرآن، لأنه حينما يبتعد أو تبتعد أمة الإسلام عن كتاب الله فستسقط لا محالة، ستسقط لا محالة. والله ما الضعف الذي نحن فيه الآن إلا ببعد الأمة عن القرآن الكريم. والله لو كل فرد مسلم بس علم ولو قاعدة أساسية فقط من علوم القرآن ستحدث معه فرقا كبيرا. وأرجو من الله عز وجل أن بعد انتهاء تلك هذه الدورة، بعد انتهاء تلك الدورة إن شاء الله، أن يحدث مع كلنا فرق، أن تشعرنا بفرق، أن تشعرنا بتغيير. لذلك لما تحدثت عن علاقة جديدة مع القرآن الكريم ليست من فراغ. أنا حينما درست علوم القرآن لأول مرة كان ذلك قبل، اللهم صل على سيدنا محمد، قبل 2 أو 3 سنين في الأزهر الشريف، أحدثت معي فرقا هائلا، وجزى الله خيرا الدكتور الذي درس لنا هذه المادة، والله جزاه الله عنا خيرا. ثم درستها مرة أخرى في أكاديمية التفسير، فازددت والله حبا، حبا لهذا العلم، حبا لعلوم القرآن. طبعا لست بخبيرة في هذه المباحث كلها، مباحث ضخمة، لكن هذه الأساسيات، خلاصة هذه العلوم ستحدث معك فرقا بإذن الله تعالى. طيب، يبقى علمنا ما الفائدة التي ستعم علينا من علوم القرآن، الفائدة التي ستعم علينا من علوم القرآن 3 فوائد: فهم، عمل، دفاع. فهم، عمل، دفاع. طيب تيجي أختي تسألني، طيب متى نشأت علوم القرآن؟ إمتى نشأت علوم القرآن؟ يعني علوم القرآن دي نشأت إمتى؟ إمتى بدأ الكتابة فيها؟ يعني ظهرت إمتى؟ العلم ده نشأ إمتى؟ هقول لكم كلمة خدوها مني، حطوها قدامكم دايما: كل العلوم الإسلامية، سواء فقه، سواء علوم قرآن، علوم حديث، أي علم شرعي، هو نشأ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هتقولي إزاي؟ هو كان في كتب قرآن، كان في كتب علوم قرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما كانش في كتب، كان العلم موجود محفوظ في الصدور بدون تدوين. طيب لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم عصروا التنزيل، وهم أهل اللغة العربية. يعني هل تتوقعي أن اللغة العربية الموجودة الآن لدينا هي نفس اللغة المستعملة على عهد الصحابة الكرام؟ بالطبع لا، هم أهل اللغة العربية، هم أكثر خلق الله فصاحة، هم وهم معاصرين التنزيل أيضا، هم مش محتاجين هم يكتبوا الكلام ده، هم فاهمينه كويس جدا، هم معاصرين التنزيل. لكن لما بدأ يبقى العلم موجود، ما كانتش مفرق. يعني ما تفتكريش ان على عهد النبي كان العلم مقسم لفقه وعلوم قرآن وأصول فقه وعقيدة، لا لا لا لا لا، هم لم يحتاجوا لهذه الأشياء، هي كانت موجودة لديهم يتعاملون معها كسليقة كده، يعني حاجة كده طبيعة فيهم، فاهمينها، هم اللي عصروا التنزيل مش محتاجين يكتبوا الكلام ده. لكن لما بعد الزمن عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تتسع رقعة الدولة الإسلامية ويدخل الأعاجم في الإسلام، احتاج الناس بقى إيه؟ إلى التدوين حتى لا تندثر هذه العلوم. يبقى نشأة العلوم الإسلامية كلها من نشأة القرآن والحديث، أو مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم نشأة كل هذه العلوم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى دونت؟ دونت بدءا من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ليه؟ مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخول الأعاجم، بدأت اللغة تتغير. احنا دلوقتي داخلين عند أقوام ما بيتحدثوش العربية، يعني سيدنا عثمان فتح أذربيجان ووصلت الجيوش إلى القسطنطينية، دي ناس أعاجم مش بيتحدثوا اللغة العربية. طيب لو أنا تركت القرآن ليهم ممكن يحصل تبديل، ممكن يحصل تحريف، ممكن يحصل. فبدأ يدون القرآن وبدأت تدون العلوم. يبقى إذن ده الكلام ده على كل العلوم. طب ننظر بقى لإيه؟ لعلوم القرآن، برضو هي نفس الأصل. إحنا بنقسم تاريخ علوم القرآن إلى ثلاث أقسام: النشأة وبنسميها ما قبل التدوين، ودي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ليه لم يدونوا؟ لأنهم كانوا يفهمون ويعلمون معاني القرآن الكريم، لا يحتاجون إلى التدوين. طيب المرحلة التي تأودي مرحلة ثابتة في كل العلوم الشرعية، مرحلة ما قبل التدوين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي مرحلة النشأة لكل العلوم الشرعية. المرحلة الثانية هي مرحلة التدوين. نواة التدوين أنا قلت لكم إحنا بنقسمها، بداية التدوين، المرحلة الثانية هي بداية التدوين. بداية التدوين على عهد سيدنا عثمان، هو اللي بدأ تأسيس قواعد الرسم العثماني، وهو اللي جمع القرآن الكريم في العهد، طبعا جمع أول جمع على عهد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، والجمع الثاني على عهد سيدنا عثمان، وكتب 6 أو 7 مصاحف أرسلها إلى الأمصار، وأمر بتحريق كل ما سواه حتى لا يحرف ولا يبدل. ثم على عهد سيدنا علي أكمل سيدنا علي إيه؟ المسيرة، فطلب من أبي الأسود الدؤلي أن يضع علم الشكل اللي هو التشكيل والنقط، التشكيل والنقط. ثم بعد ذلك، يعني دي بداية التدوين، نواة التدوين على عهد سيدنا عثمان وسيدنا علي. ثم بدأ بعد كده العلماء يكتبون علوم القرآن على هيئات منفردة بالموضوع الواحد، يعني مثلا يكتبوا كتاب عن المكي والمدني، أو يكتبوا كتاب عن أسباب النزول، يكتبوا كتاب عن الوجوه والنظائر. واستمر الحال كده، التدوين في علوم القرآن كعلم منفرد من بداية القرن الثاني الهجري إلى أواخر القرن السادس. يبقى دي بداية التدوين والتدوين المنفرد، ده اللي بيشمل عليه المرحلة إيه؟ الثانية. المرحلة الثالثة والأخيرة هو الشكل المتداول الحالي لكتب علوم القرآن، ودي بدأت من القرن السادس الهجري إلى العصر الحالي اللي احنا فيه. فبدأ بقى يظهر كتب تجمع علوم القرآن كاملة، بدل ما كان بيتكتب كل موضوع لوحده، بدأ يتكتب كفن مدون جمع كل العلوم دي. زي ابن الجوزي ألف كتاب فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن، والزركشي ألف كتاب البرهان في علوم القرآن، والسيوطي ألف الإتقان في علوم القرآن. وهناك كتب حالية موجودة مثل كتاب المعتمدين، وفي الدورة هنا كتاب مذكرة في علوم القرآن العظيم للشيخ أحمد سلام، وكذلك كتاب الوجيز في علوم القرآن للدكتور علي سليمان العبيد، وكتاب اللهم صل وسلم. عندنا كتب كثيرة طبعا، عندنا كتب كثيرة ومقسمة للمبتدئين، ودراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي، ومباحث في علوم القرآن للدكتور منان القطان. إذن الشكل النهائي لعلوم القرآن كفن مدون بالشكل الحالي الذي وصل إلينا بدأ من القرن السادس الهجري حتى أيامنا هذه، حتى أيامنا هذه. نشأة وتطور، النشأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بداية التدوين على عهد سيدنا عثمان، ثم التدوين كموضوعات منفردة، ثم المرحلة الثالثة اللي هي نحن فيها الآن من القرن السادس وحتى الآن، تدوين كعلم، كعلم متكامل. أعتقد أن يعني أطلنا عليكم في هذا التسجيل، لكن كان هذا تمهيد عن علوم القرآن بإذن الله. من المحاضرة القادمة إن شاء الله سنبدأ بأول مبحث وهو التنزيل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا يا رب العالمين، وأن يجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا، وأن يتقبلنا يا رب في عباده الصالحين. وبإذن الله موعدنا المحاضرة القادمة الثلاثاء القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.